نعم يعني أنها فيها ضعف، ليست مثل مراسيل سعيد بن المسيب، وليست مثل مراسيل الزهر عفوا، ليست مثل مراسيل عروة بن الزبير، نعم، وليست مثل مراسيل أيضا إبراهيم النخعي، نعم، وغيرها من المراسيل القوية. فمراسيل أبو العالية رياح، نعم، كما قال الإمام الشافعي. ومن المراسيل التي أنكرت على أبو العالية هو المرسل الذي رواه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي فجاء أعمى فسقط في حفرة فضحك من ضحك، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام من ضحك بأن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. فهذا المرسل منكر، نعم، لأن الضحك، نعم، الضحك في الصلاة، القهقهة لا شك أنها تبطل الصلاة، لكن هل تبطل الوضوء؟ لا، لا تبطل الوضوء، نعم. فهذا المرسل فيه نكارة، نعم. وطبعا الأمر ليس من أبي العالية، أبي العالية كما تقدم إمام، لكن من الذي أخذه عنه، لكن الذي أخذه عنه أبو العالية هو العلة من عنده، نعم. لكن بعض الأئمة كسعيد بن المسيب مثلا يتثبت، ما يروي كل شيء إلا بعد أن يتثبت. أبو العالية ليس مثل سعيد بن المسيب، ليس مثل سعيد ابن المسيب، وليس مثل عروة بن الزبير. ولذلك بالنسبة لسعيد بن المسيب كان عبد الله بن عمر يسأل سعيد بن المسيب عن قضايا أبيه، عن قضايا عمر، من ثقته وحفظ لها وتثبته فيها. فكان عبد الله بن عمر يسأل سعيد بن المسيب عن قضايا أبيه، أي قضايا عمر رضي الله تعالى عنه، نعم. وبالنسبة لعروة بن الزبير مثل ما حدث مروان بن الحكم عن بسرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكر فليتوضأ، فعروة لم يقنع بهذا فأراد أن يتثبت، فأرسل مروان أرسل حرسي يسأل بسرة بن صفوان، ثم ذكر أن عروة ذهب وسأل بسرة بن صفوان، نعم. فلذلك مراسيل عروة أيضا قوية، نعم. فهذا الحديث لا يصح. قال ولم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء، ولا عدل وليس كمثله شيء. وقال محمود بن خداش في حديث الصمد الذي لم يلد ولم يولد، نعم. طبعا الصمد فسر بعدة تفسيرات، منها بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب، أو الذي لا جوف له، نعم. ومن أحسن ما يفسر به ما جاء في الآية، قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. فلم يلد ولم يولد هذا من أحسن ما يفسر به الصمد، نعم. قال لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث، والباقي مثل لفظ أحمد بن منيع سواء، نعم. هذا الإسناد كما تقدم، هذا الحديث لا يصح، نعم. وما قال معبده غير سميع بصير فهو تابع لله السميع البصير، يعبد غير خالق الله الذي هو سميع بصير. قال الله تعالى سمع الله قول الذين قالوا ان الله خبير ونحن انبياء. وقال عز وجل في قصه المجادله قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. قال ابو بكر قد كنت املك في كتاب الضرار خبر عائشه رضي الله عنها سبحان ربي وبحمده وسع سمعه الأصوات إن المجادلة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخفى علي بعض كلامنا، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله. وقال عز وجل أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، وقد علمنا ربنا خالق ذلك أنه يسمع القول من كذب على الله، وزعم أن الله خبير فكذبه الله في مقالته منه، فرد الله ذلك عليهم وخبر انهم بني وهم الفقراء، واعلم عباده المؤمنين انه السميع البصير، فكذلك خبر المؤمنين انه قد سمع قول المجادله وتحارب النبي صلى الله عليه وسلم والمجادله، وخبر الصديق بنت الصديق رضي الله عنهما انه كان يخفى عليها بعض كلام المجادله مع قربها منها، فسبحت خالقها الذي وسع سمعه الاصوات، وقال سبحانه وسع سمعه الاصوات، فسمع الله جل وعلا كلام المجادله وهو فوق سبع سماوات مستمع على عرشه، وقد خفي بعض كلامها على من حضرها وقرب منها. وقال عز وجل بكلمه موسى وأخيه وأمه هارون وأمهما فرعون حين أراد أن يقطع عليهما أو أن يقرا إنني معك لا أسمع وأرى، فأعلم الرحمن جل وعلا أنه سمع مخاطبة كلمهما فرعون عليه السلام وما يدركه ما به فرعون واعلم انه لا وما لكم من كل منهم. وقال جل وعلا سبحانه ليس رافعته ليلا من المسجد الحرام الى قوله السميع البصير. وقال في سوره امن المؤمن فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. واستبصر بذكر السميع البصير وسميع بصير يضر بذكر جميعهم الا. وقال عز وجل بدليلهم بسبب ما فيه هارون صلوات الله عليهما كلا بذلات اياتنا انا معكم مستمعون. فاعلم جل وعلا عباده المؤمنين انه لا يسمع ما يقول بدليلهم بسبب ما فيه. وهذا من الجنس الذي اقول استماع الخالق ليس الاستماع المخلوق. قد امر الله عز وجل موسى عليه السلام ان يستمع بما يوحى اليه فقال تستمع بما يوحى. فلفظ الاستماع الواحد ومعناهما مختلف لان استماع الخالق غير استماع المخلوق عز وجل على نجمها مشد من خلقه وجل على ان يقول ان يعلو احد من خلقه شبيها من فعله عز وجل. وقال الله عز وجل وقل عباد يسال الله عن عبد ورسوله والمؤمنون. وليس ربح الله العباد ما ذكر عنه عبده في هذه الايه كرؤيه رسول الله كرؤيه المؤمنين وان كان اسم الرؤيه يقع على رؤيه الله سبحانه وعلى رؤيه رسول الله كرؤيه المؤمنين. قال ابو بكر فتدبروا ايها العلماء ومقتبس العلم مخاطبا من الرحمن الاباء وتوفيقه اياه لعبادته من لا يعبد تعقل بتوفيق خالقنا جل وعلا صحة مذهبنا وبطلان كلام المخالفين من اليمينة المعاطلة. قال خير الرحمن صلوات الله وسلامه عليه النبي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أفليس من المحال يا ذا الرجاء أن يقول خير الرحمن لأبيه آخر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ويعبه بعبادته ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعوه إلى عبادة ما لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتى لا من الحيوان أيضا. فكيف يكون وهو الخالق البارئ السميع البصير فما سموا هؤلاء الجهال المعطلة. عز ربنا وجل على أن يكون غير سميع ولا بصير فهو تعالى بالأوثان والأصنام لا يسمع ولا يبصر أو تعالى بالأنعام. ألم يسمعوا قول خالقنا وبارئنا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فاعلم عز وجل أن من لا يسمع ولا يعقل إلا الأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب إثبات السمع والرؤية لله جل وعلا. والمقصود بهذا الباب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى إثبات السمع لله جل وعلا وإثبات أيضا الرؤية لله سبحانه وتعالى. وليس معنى هنا أنه يريد أن يثبت أن الله عز وجل يرى في الآخرة، لا، هذا سوف يأتي فيما بعد بمشيئة الله، هذا لعل يأتي فيما بعد بمشيئة الله. وإنما المصنف هنا يريد إثبات الرؤية لله جل وعلا وليس يريد أن الله عز وجل يرى في الآخرة. فأقول هذا الباب المقصود به إثبات السمع والرؤية أي البصر لله سبحانه وتعالى. وهاتان الصفتان العظيمتان من صفات الخالق جل وعلا قد جاءت الأدلة الكثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات هاتين الصفتين العظيمتين للخالق سبحانه وتعالى، حتى أن بعض أهل العلم ذكر أن هناك في القرآن الكريم نحو من 100 آية في القرآن الكريم نحو من 100 آية في إثبات السمع والبصر لله جل وعلا. إما أن يذكر السمع والبصر جميعا كما في قوله عز وجل وكان الله سميعا بصيرا، وإما أن يذكر السمع والعلم معا وكان الله سميعا عليما، وإما أن يذكر البصر لوحده. فهناك نحو من 100 آية في إثبات السمع والبصر للخالق جل وعلا،